الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتدارس الآن مادة أصول الفقه من كتاب الورقات، ووصلنا إلى تعلق الأمر بالمكلفين. هذا الباب عقده المؤلف في كتاب الورقات من أجل معرفة من يدخل في التكليف والخطاب ومن لا يدخل. وعرفنا مما سبق ذكره أن الذي لا يدخل في التكليف، لا هو نفسه محتاج تعديل، خلنا كذا وبعيد الصوت. طيب، إذن عرفنا هناك عوارض تكون بالإنسان تمنع، بارك الله فيك، من توجه الخطاب الشرعي إليه. وهذه العوارض تنقسم إلى قسمين: عوارض دائمة وعوارض مؤقتة. العوارض الدائمة أي التي لا تنفك عن الإنسان، وعوارض مؤقتة أي أنها لها وقت معين، إن وجدت رفع عنه الإثم لتخلفه عن فعل التكليف، وإن رفعت رجع إليه المؤاخذة على ترك التكليف. قال المؤلف رحمه الله: ولا يدخل في الخطاب الساهي والصبي والمجنون. ولا يدخل في الخطاب الساهي والصبي والمجنون. وذكرنا في الدرس الماضي الساهي يدخل فيه الناسي، ويدخل فيه المخطئ، ومن باب أولى يدخل فيه الغافل. فالإنسان إذا فعل فعلا عليه مؤاخذ، عليه إثم، أو ترك فعلا ما يؤثمه الشرع على تركه، الأمر ينقسم، بارك الله فيك، إلى إيجاد وترك. من الأوامر ما إذا لم يفعله الإنسان أثم، ومن الأوامر أوامر بالترك وهو النهي، إذا فعله الإنسان يأثم. خطاب الشرع للمكلف بإفعل أو لا تفعل، من يدخل فيه ومن الذي لا يدخل فيه. فيريد أن يبين المؤلف الآن أن الأصل في الإنسان التكليف. الأصل في الإنسان ماذا؟ التكليف. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الأصل في خلق الإنسان والجن ما هو؟ العبادة، التكليف، أنه إذا فعل ما أمر به أجر، وإذا فعل ما نهي عنه أثم. معلش مرة ثانية، خلى الله يبارك فيك، نستحمل المرة. إذن بارك الله فيك، خلق الله الإنسان لكي يؤمر وينهى. قال: ما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. قال: ليؤمر وينهى. جاء عن علي بن أبي طالب وغيره، واضح؟ عندئذ بارك الله فيك يصبح الأصل في الإنسان والجن أنه مكلف، مخاطب بالأمر والنهي، لأن مقتضى الأمر والنهي إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. لكن يحصل في بني الإنسان عوارض تكون في الإنسان تمنع من مؤاخذته، واضح الآن؟ عدم المؤاخذة لأجل هذه العوارض، العوارض تنقسم قسمين، قسم دائم وقسم مؤقت غير دائم طارئ. فمن العوارض الطارئة هو أول ما ذكره وهو الساهي، فالسهو يكون من الإنسان العاقل السوي المكلف، فالأصل فيه أنه مأمور ومنهي، لكن إن حصل له السهو يدخل في ذلك، السهو يدخل في ذلك النسيان والخطأ والغفلة، أي أنه ترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه سهوا، هل يعاقب؟ الجواب لا، مع أنه الأصل أنه ماذا؟ يعاقب إن ترك ما أمر أو فعل ما نهي. الأمر الثاني بارك الله فيكم الصبي، والصبي مؤقت، لأن الصبي مرحلة عمرية في الإنسان تكون من أول ولادته إلى حال البلوغ، وهي أن يصل أن يبلغ، ولذلك سمي بلوغا، أن يبلغ الإنسان سنا يرشد فيها عقله ويكمل فيها فكره، بحيث يعي بارك الله فيك الأمر ويعي النهي، فإذا وعى الأمر ائتمر، وإذا وعى النهي انتهى. وذكرنا في الدرس السابق علامات البلوغ، وقلنا البلوغ له كم علامة؟ 5 علامات للذكر، منها كم علامة للذكر؟ منها كم علامة؟ ثلاث علامات. العلامة الأولى من علامات البلوغ المختصة بالذكر المني، يعني إيش هو في بطنه؟ اسمه الإنزال، إنزال المني، اسمه إنزال المني بشهوة، هذا العلامة الأولى. العلامة الثانية الإنبات، ما معنى الإنبات؟ أحسنت. العلامة الثالثة إذا تخلف هاتين العلامتين وبلغ 15 عام صار بالغا. وعيد لي بارك الله فيك، لما نعلم أولادنا نقول البلوغ أهم ما يتعلمه الأولاد، أن البلوغ معناه ماذا؟ معناه أنه وصل إلى سن الحساب، أن ما عمل من خير يكتب له وما عمل من شر يكتب عليه، أي أنه من يوم أن يبلغ يحاسب يوم القيامة، وقبل البلوغ إلى حين ولادته لا، ما عليه من حساب، ما عليه من حساب. وإذا هذه المرحلة المؤقتة من ولادته إلى بلوغه بحصول هذه 3 علامات للذكر، إذا فعل ما جاء الشرع بتحريمه هل عليه إثم؟ طيب إن ترك ما أمر الشرع بفعله هل عليه إثم؟ الجواب عليه إثم، نايم أنت ليس عليه إثم، إذا من ولادته إلى البلوغ ليس عليه إثم، واضح يا أخوان؟ ويزيد في الأنثى، وتزيد في الأنثى علامتان، علامة الأولى نعم، والثانية الحمل، إذن الحيض والحمل. خلاص يا أخوان، قبل حصول هذه 1 العلامات الثلاث في الذكر أو 5 في الأنثى فإنه لا يخاطب بالتكليف الشرعي، لا يخاطب بالتكليف الشرعي. طيب ما معنى بارك الله فيك، ذكرنا في الدرس الماضي ذكرنا في الدرس الماضي عدم التكليف بالنسبة لمن لم يكلف ما معنى؟ ما معنى؟ حد يعرف؟ حد يتذكر؟ رفع الاسم، وذكرنا أيضا ثلاث أشياء نسيتم. يعني شيء من هذا، شيء من هذا. لا مو صحيح. طيب أنا أذكركم، لو أن صبيا، صبي معناه ماذا؟ لم يبلغ الحلم، لكنه ثور نطح إنسان فقتله، صبي عمره 13 عام، ما حصل له علامة، علامة البلوغ، فقاد سيارة فقتل رجلا، ضبطه الناس مسكوه قال انتظروا، نعم، قال والله أنا حضرت دروس أصول الفقه، وقالوا الذي ما حصل له علامة، علامة البلوغ، غير مكلف، فأنا غير مكلف فلا تكلموني في شيء، صاحبكم راح فطيس، ما رأيكم بهذا الفقيه الأصولي هذا؟ إيش رأيكم فيه؟ من يعرف؟ يا أخي تعال كذا سبحانه، دائما مخالف، يا هناك يا هناك، هذا عمود يا أخي هناك. استأذن واحد من الإخوان اللي ظهره جيد وقل له معلش إذن لي هناك. مروان ظهرك يؤلمك؟ خلاص وسع له. نعم تفضل. الآن بارك الله فيك، السؤال سهل بسيط، قال أنا ما علي تكليف وصاحبكم مال ودية عندي ولا شيء، إذا نحن بارك الله فيك قلنا بارك الله فيك نفوذ الضمان، أي شيء في ذمتي بارك الله فيك متعلق به مما يشتريه ويجتنيه يتعلق به بارك الضمان، إما مالي وإما ضمان أنفس، فإنه لا يسقط. إذا رفع التكليف المقصود به سقوط الإثم، سقوط الإثم. أيضا قلنا بارك الله فيك أن الأوامر الشرعية ما لها تعلق بارك الله فيكم بالقصد والاختيار، ومن الأوامر الشرعية ما لا تعلق لها بقصد المكلف واختياره، فاللي ساقط عنه هو ما يتعلق بالقصد والاختيار، يعني كمثل الصلاة، كمثل الصلاة، الصلاة بارك الله فيك إذا دخل الإنسان فإنه يقصدها ويختارها، صح ولا لا؟ فالصبي قبل البلوغ نقول ما عليك صلاة واجبة، واضح؟ لكن الزكاة، الزكاة لا علاقة لها بعقل الصبي كمل ولا ما كمل، بلغ ولا ما بلغ، لأنه حق المال، لأنه حق ماذا؟ حق المال، وعندئذ تجب الزكاة في مال الصبي. إذن رفع التكليف المعنى رفع الإثم مع نفوذ الضمان مع بقاء بارك الله فيك الواجبات الشرعية فيما لا تعلق له بالبلوغ، واضح؟ مثل الزكاة. طيب صبي، انتبه، هذه بعض التمارين لكم عشان نفرق ما بين مسألة ومسألة. صبي سرق دينارا ذهبيا، اللي يعرف يرفع يده ويقول هذا ماذا عليه؟ صبي سرق دينار ذهبي يعني فات نصاب القطع، ماذا عليه؟ يا أخوان حمزة الآن أقول ماذا عليه؟ ما عليه شيء، حلال زلال، يبلع في بطنه كيفه، كيف ما عليه شيء؟ رفع عنه الاسم، لكن قلنا نفوذ الضمان بارك الله فيك، وين الفلوس؟ على وليه. قبل الآن، قبل ما تنصرف إلى وليه، الله يرضى عنك، جزاك الله خير، أحييتني، جزاك الله خير. تفضلوا يا شباب. لأن صراحة مراجعة البلوغ كانت شاقة جدا والله، يعني تعبت، لأن أنا الطالب إذا ما نشطني أتعب خلاص، يعني كأنني حملت جبل نقلته من مكان إلى مكان. الآن أعيد السؤال، صبي سرق دينارا ذهبيا، ماذا عليه؟ الأول عليه هو، تروح الولي وتبتليه فيه على طول؟ عليه إعادته، بارك الله فيه، هذا أول شيء تقول عليه أن يعاد الدينار الذي سرقه يعاد، فهل يقطع؟ ما يقطع. طيب لو قال لك رجل هو يقطع لكن لا اسم عليه، أنت قلت رفع الاسم لكن نقطع ايده عشان ما يسرق مرة ثانية. الاسم منه القطع، لأن القطع ماذا؟ عقوبة، القطع عقوبة، فإذا قلنا عليه القطع معنى عليه اسم، لأن عقوبة القطع هي التي ترفع الاسم، صح ولا لا؟ فإذا كان ليس عليه اسم إذا ليس عليه عقوبة. لكن ما نقول له ابلع الدينار في بطنك خلاص انت غير مكلف، لا، نقول رجع الدينار. فإن وجدنا بارك الله فيك أنه أتلف الدينار، فالدينار على من؟ على وليه. طيب سؤال لكم أيضا، جاء وليه الولد إيش؟ قال أنا كنت حاضر في درس أصول فقه فهو أصولي، والوالد بارك الله فيكم فقيه، قال وأنا كنت حاضر أيضا درس في الفقه وسمعت الشيخ يشرح في الفقه يقول ولا تزل وازرة وزر أخرى، يذكر هذه الآية ويقول كل نفس بما كسبت رهينة، وذكر هذه الآية. وعلى هذا يا إخوان أنتم ظلمة، ابني يسرق وأتلف الدينار وأنا أسدد، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزل وازرة وزر أخرى، فإيش الجواب مع هذا الرجل؟ مشكلة هذا، إيش الجواب؟ من يحاول؟ صابر يا أخي، يقول الآن في الدينار، الدينار الولد أتلفه، هو يسرق ويتلف وأنا أدفع مكان عنه، والله عز وجل يقول وكل نفس بما كسبت رهينة، هذا ظلم. أيوة، هو الأخ، أحسن. إذن نقول بارك الله فيك، صحيح أنت لم تسرق وابنك الذي سرق، لكنه في ضمانك أنت، والله عز وجل قد كفلكه وكلفك بصونه عن أن يسرق ويتلف أموال الناس، واضح يا أخوان؟ فلما قصرت فيما أوجب الله عليك من صونه وحمايته وحجزه عن أذية الناس عوقبت بنقيض ما صنعت، ومن جنس ما صنعت، من جنس ما صنعت، من جنس ما صنعت، وهو ماذا؟ أنك أهملت، فأحيل عليك السبب الذي فأحيل عليك الجرم الذي بسببه حصل هذا، الذي بسبب إهمالك حصل. فهمتم يا أخوان؟ طيب، من المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس، تعرفون بارك الله فيك في العصر الحديث اخترعت المدارس والطلبة دون سن البلوغ يذهبون إليها، والطلبة يسرق بعضهم بعضا، يجي واحد يسرق قلم ولا يسرق كراسة ولا يسرق الشنطة كاملة ويروح بها فين؟ إلى أهله. إيش هذا القلم يا ولدي؟ إيش هذا الكراسة يا ولدي؟ هذا لمن يسأل أصلا، بعض الناس لربما مضى عليه بارك الشهر ما يسأل ابنه إيش اللي مروح به، إيش اللي رجع به للبيت، ما يسأله. لكن لو سأل إيش هذا يا ولدي، قال والله أهدي إلي، أهدي إلي. طيب وإيش هذا الكراس؟ لا والله هذا زميلي أهداه إلي. طيب وإيش هذه الشنطة الكاملة؟ والله يقول جميل استقال. أصلا تسمع أشياء يعني غريبة والله، والناس مبتلى والله. فالمهم الآن بارك الله فيك، ماذا يتوجب على الولي؟ يتوجب على الولي إرجاع هذا، إرجاع هذا القلم أو إرجاع هذه الكراسة أو إرجاع هذه الشنطة. لماذا؟ لأنه هو المسؤول عنه. على كل بارك الله فيك، فالصبي من حيث الإثم غير آثم، لكن من حيث تعلق الضمان برقبته فالضمان متعلق برقبته، فإن كان له مال أخرج من ماله وإلا من مال وليه، إن كان له مال أخرج من ماله وإلا من مال وليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمجنون، يعني لا يدخل في الخطاب الشرعي المجنون. وهذا بارك الله فيك في الغالب العارض الدائر، العارض الدائر. فالمجنون بارك الله لا يتعلق بفعله إثم أبدا، سواء ترك المأمور أو فعل المحذور، سواء ترك المأمور أو فعل المحذور. طيب، الساهي هو ذهاب حضور العقل بره من الزمان، سواء كان بالخطأ أو النسيان، ذهاب حضور العقل القلب بره من الزمان. المجنون ذهاب العقل وليس حضور العقل، ذهاب العقل وليس حضور، وليس ذهاب حضور العقل. واضح يا أخوان؟ طيب، المجنون بارك الله فيكم عارض دائم، لكن يتفرع عنه عوارض أخرى قد تكون مؤقتة، يتفرع عنه يضاف إليه من نفس باب المجنون عوارض أخرى تصيب الإنسان يذهب عنه اختياره وقصده للأفعال فعلا وتركا. منها بارك الله فيكم النائم، فالنائم يذهب عنه عقله، يعني النائم إذا نام بارك الله فيك فإنك تأخذه من مكانه ولعله تذهب به إلى مكان آخر وهو لا يعقل ولا يدري. فالنائم أيضا كذلك مرفوع عنه الإثم، وكذلك بارك الله فيك لا تنفذ بكلام العقود. لو واحد هو نائم جلس يتكلم، واحد نام وهو مشغول ببيع أرض أو شراء أرض أو نحوه، وجلس وهو نائم يقول بعتك الأرض بعتك الأرض، وجلس يكرر هذا، فسمعها الذي كان يريد أن يشتري الأرض، نام في جنبه وهذا نايم يحلم، قالوا بعتك الأرض بعتك الأرض، ونايم أشهد عليه الناس، قال يا جماعة الخير تعالوا اسمعوا الرجل ماذا يقول، بعتك الأرض بعتك، سمعتم؟ قال سمعنا شهدنا. قام الرجال في الصبح وجد الأرض إيش؟ مشترات راحت، وأخذها الرجال وقال أنا اشتريت منك الأرض. يا رجال متى بعتك؟ قال البارحة وعندي عليك شهود. سبحان الله، يا جماعة تعالوا أنتم تشهدون عليه بعت هذا؟ قالوا نعم سمعناك 10 مرات تقول بعتك الأرض بعتك الأرض، وإذا به وهو نائم. هل هذا العقد ينفذ؟ ها؟ تترتب عليه آثاره؟ أبدا. قام رجل وهو نائم ورأيته بعيني، رأيت هذا بعيني، قام رجال بارك الله فيك وهو نائم على فراشه، والله يا أخوان قام يصلي، والله قائم يركع ويسجد، فهمتم؟ وهو نائم، شوف سبحان الله مشغول بالصلاة وهو نائم، وقام على فراشه أشوفه بعيني قايم، الله أكبر، وركع وسجد وركع وسجد، وما أدري كم ركع ولا كم سجد وهو نائم. راح بعد ما خلص السجود نام وهو ساجد. هذا لا شك أنه يعني ميزة كبيرة أنه مشغول بالصلاة لدرجة أنه يحدث نفسه بالصلاة وهو نائم. لكن هل هذه الصلاة عليها أجر؟ هل هذه الصلاة نعقد فيها صحيحة ولا باطلة؟ نقول لا هذه صلاة باطلة لأنه غير متوضئ، ولا هذه انعقد في مثل هذا الكلام؟ ولهذا لو رجل بارك الله فيك سولكم مسألة، قال لكم رجل توجه إلى القبلة وكبر تكبير الإحرام وقرأ الفاتحة وهو قائم وركع وقام وسجد وجلس ثم سلم عن يمينه عن شماله، ولكنه يفعل ذلك كله وهو نائم، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الجواب من يعرف الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الآن بعرف أنا اللي فهم عني واللي ما فهم. ما حمدي ما فهمت؟ إذن ما فهمت. أحسنت. لا ينعقد فيها الكلام صحة وبطلانا، ما يقال فيها لا صحيحة ولا باطلة. لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ لأنها ليس بعبادة أصلا، لأنه يؤديها وهو نائم. فهمتم الآن؟ فإذا النائم بارك الله فيك، النائم مرفوع عنه التكليف حتى يستيقظ. لماذا حتى يستيقظ؟ لأنه عارض مؤقت، عارض مؤقت. طيب عندنا مسألة أخرى مشتبهة، ألا وهي المغمى عليه. المغمى عليه، الرجل وهو مغمى عليه بارك الله فيك، سواء مغمى عليه لأجل مرض يعني إغماء من نفسه، أو إغماء عارض من الخارج، سقي دواء أو ضرب أو نحو هذا، ما يؤثر هذا. الآن وهو مغمى عليه وجاء وقت الصلاة ولم يصلي حتى وخرج وقت الصلاة، ماذا عليه؟ هل عليه الإثم؟ ما عليه إثم. طيب السؤال الآن، هذه مسألة مشتبهة في ماذا؟ إذا استيقظ من إغماءته، صحي من إغماءته وقال أنا مغمى علي بقالي يومين ومرت 10 صلوات فلم أصلي، هل علي القضاء أم لا؟ هنا اختلف أهل العلم، فمن ألحقه بالنائم قال عليه القضاء، ومن ألحقه بالمجنون قال ليس عليه القضاء. واضح يا أخوان؟ من ألحقه بالنائم قال لأنه في حاله كمثل النائم، ولهذا يقال استيقظ، استيقظ من إغماءته، فإذا استيقظ من الإغماء فإنه يقضي ما فاته كمثل النائم الذي نام عن الصلوات فيقضي ما فاته. وهذه حقيقة من المسائل المشكلة في الفقه وأصوله. ومن العلماء من ألحقه بالمجنون فقال إذا فاق من إغماءته فإنه ليس عليه قضاء ما صلى. والصحيح في هذا بارك الله فيك أن فيه تفصيلا، أن فيه تفصيل، أن من الإغماء ما هو ملحق بالنوم، ومن الإغماء ما هو ملحق بالجنون، لأن الإغماء ليس على سبيل واحد. والذي يعرف الناس الذين يصابون بالإغماء والمرضى يعرف هذا. فمن الإغماء ما يكون الرجل مغمى عليه لكن فيه نوع حضور، فيه نوع حضور، يعني يفتح عينيه مثلا أو يسمع بأذنيه برهة قليلة ثم يغمى عليه، برهة قليلة ثم يغيب عن الوعي، بحيث لو عمل معه الدواء لأجل إيقاظه لاستيقظ. فنقول هذا في حكم النائم، هذا في حكم النائم. لماذا؟ لأنه أيضا بارك الله فيك في الغالب أنها لا تطول مدته، في الغالب لا تطول مدته، يعني يغمى عليه وقت صلاة واحدة أو يوم أو يومين أو ثلاثة أو نحوه. وأما إذا كانت إغماءته مستغلقة، إغماء مستغلقة لا حراكة كأنه ميت، فإن هذا لا تكليف عليه، لا قضاء عليه عفوا إذا استيقظ. لماذا؟ لأن في الغالب أيضا أن مدته تطول، أن المدة تطول، وإذا أوجبنا عليه القضاء إذا استيقظ فإنه مما يشق. ثانيا لأن إغماءته لا خيار له فيها البتة، الإغماء طويلة ولا خيار له فيها البتة، إذ هي مستغرقة، يعني حتى بالأدوية ما يمكن يستيقظ. تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ يعني بعض أصحاب الإغماءات حتى يعمل معه أنواع شتى من الأدوية والمنبهات مما يزيل إغماءة النوع الأول، هذا ما يستيقظ أبدا، ويقولون هو مرجى إلى رحمة الله، إن شاء الله أن يستيقظ استيقظ وإلا مات. فهذا إذا استيقظ لا قضاء عليه لما فاته من الصلوات، ولا قضاء عليه لما فاته من الصيام، ولا عليه تكليف البتة، وهو ملحق بالمجنون. عرفنا يا أخوان؟ عندنا أيضا بعد المغمى عليه أخذنا السكران، أخذنا السكران، هنا واحد يهز يمينا وشمالا، وواحد هنا فوق وتحت. بطلوا هالحركات هذه بالأيدي والرؤوس والأصابع بالكلام اللسان. أخذنا السكران ولا ما أخذنا؟ ما أخذنا؟ أخذنا؟ ما اللي يقول أخذنا؟ أخذنا؟ إيش مكتوب عندك؟ ما تهز رأسك يا أخي، الله يهديك، تعبتوني. طيب إذن أخذنا الغضبان وأخذنا السكران، ما كتبنا؟ أي طيب. إذن السكران بارك الله فيكم نوعان اختلف فيه أهل العلم، كمثل المغمى عليه. فمن العلماء من قال السكران مكلف لأنه أتى بارك الله فيك بما يزيل عقله باختياره، وعند ذن يعاقب بنقيض قصده. ومن العلماء من قال أنه غير مكلف لأنه وإن كان أزال عقله باختياره لكنه في الحقيقة لا يقصد ولا يختار، ما عنده اختيار، فكيف نقول مكلف؟ والتكليف مرتبط بالقصد والاختيار بالإرادة، عنده إرادة ولا ما عنده إرادة. والصحيح ما ذكرناه في الدرس الماضي بأنه على تفصيل. فمن السكران من هو المنتشي، يعني هو عنده نوع من السكر انتشاء لكنه يعقل ويعرف ما يقول ويعرف ما يعمل، فهذا بارك الله فيكم لا يسقط عنه التكليف، فإن ترك ما أمر به أو فعل المحذور فإنه يأثم ويعاقب ويترتب عليه العتاق والطلاق وغيرها من الأحكام. ومن السكران من يغيب عقله مطلقا مثله مثل المجنون، بحيث لا يعقل ما يخرج من فيه ولا يعقل ما يعمل أبدا، فهذا مرفوع عنه الأمر والنهي، مرفوع عنه التكليف. وأخذنا في الدرس الماضي الغضبان، وقلنا الغضبان ثلاثة أقسام. اقرأ. طيب نحن كتبنا هذا ما كتبنا هذا؟ طيب قلنا الغضبان بحسب نوع الغضب، فمن الناس من إذا غضب جن بحيث يفقد العقل والرشد. وأذكر بارك الله فيكم أن من ضمن الحوادث التي تأتيني في الطلاق، جاءني رجل وقال أنا طلقت زوجتي ولكني كنت غضبانا. فالطبيعي بارك الله فيك أن يجاب بأنه ما في أحد بارك الله فيك يكون مستانس وسعيد ومسرور مع زوجتي ثم يقول لها اذهبي فأنت طالق، لازم يكون غضبان، صح ولا لا؟ فجاءني أخوه فقال هذا إذا غضب أشعل النار في البيت وكسر كل ما يوجد في البيت بحيث أنه يرغي ويزبد، يعني يحصل له مثل الصرع ويحتاج أن يربط يكتف، فهمتم؟ فهذا غضب جنوني غضب بارك الله يذهب معه العقل والرشد. هذا إذا غضب هذا الغضب هذا ما يترتب عليه تأثيم ولا يترتب عليه تكليف ولا يترتب عليه نفاذ عقود ولا نحو هذا. وغضب آخر وهو الغضب الطبيعي اللي عند كل البشر الذي لا يذهب معه لا عقل ولا رشد. صحيح هو غضبان ويرفع صوته ولربما ضرب ولربما كذا، ولكن هو يعقل ويرشد، يعني يستطيع أن يوقف نفسه متى ما شاء، فهذا يترتب عليه آثار أفعاله إن فعل محذورا أو ترك مأمورا. ولكن في نوع من الغضب يذهب الرشد ولا يذهب العقل، يعني إذا غضب الإنسان يقول أنا عاقل، أنا أعرف ماذا قلت وأتذكر ماذا قلت لكني لا أملك ألا أقول، فهذا محل اجتهاد من حالة إلى حالة. فمن غلب عليه فقد العقل ألحق بالغضبان القسم الأول، ومن غلب عليه إدراك العقل مع فقد الرشد ألحق بالقسم الثالث. واضح يا أخوان؟ طيب نكتب مسائل في الأمر، مسائل في باب الأمر. 1 الأصل في الأمر عدم التكرار، الأصل في الأمر عدم التكرار بحيث إذا فعل مرة واحدة برئت الذمة وسقط الطلب، إلا لقرينة واضحة تدل على قصد التكرار، تدل على قصد التكرار. 2 من القرائن الدالة على قصد التكرار الشرطية كقوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فيدل هذا الشرط على تكرار التطهر بتكرر الجنابة، عفوا هذا الرقم ايش كتبنا؟ ومن القرائن ايضا تعلق الفعل بصفة، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيفيد تكرار القطع كلما حصلت السرقة، طيب هذا لكم كم؟ اثنين ثلاثة. هل الأمر يفيد الفورية أم التراخي؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان الأمر مضيق فهو على الفور، فهو على الفور. إن كان الأمر مضيق فهو على الفور، وإن كان موسع فليس على الفور. الرقم الذي بعد ذلك أربعة، أربعة. ذكر المؤلف قاعدة مهمة وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويقال أيضا ما لا يتم الأمر إلا به، ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به. مثاله، مثاله كالوضوء للصلاة، كالوضوء للصلاة. الصلاة واجبة ولا يمكن الإتيان بهذا الواجب إلا بالوضوء، فالوضوء واجب. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذه القاعدة يجوز فيها التتابع، يعني أن يكون الصلاة واجبة ولا تتم إلا بالوضوء فالوضوء واجب، وإذا كان الوضوء واجب وهو بالماء والماء يباع ولا يتم الوضوء إلا بشراء فالشراء واجب، وهكذا. تذكرون؟ نعم. وهذا ما مثل به المؤلف، ولهذا نكتفي به. عنوان جديد: الأمر، الأمر ومن يدخل فيه ومن لا يدخل فيه من المكلفين. تكتب واحد: الأصل في المكلفين من الإنس والجن، الأصل في المكلفين من الإنس والجن أنهم مأمورون بالأوامر الشرعية ومنهيون عن المناهي الشرعية، لقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء عن السلف تفسير يعبدون أي يؤمرون وينهون، يؤمرون وينهون. اثنين، يعني هذا هو الأصل اثنين اثنين يخرج من ذلك يخرج من ذلك من حصل له عارض من حصل له عارض أخرجه عن دائرة المخاطبين بالأمر وهي إما عوارض دائمة وإما عوارض طارئة وهي إما عوارض دائمة وإما عوارض طارئة فمن العوارض الدائمة واحد أو القسم الأول فمن العوارض الدائمة الجنون وهو فوات العقل بالكلية فإذا اكتب فإذا فعل المجنون محذورا أو ترك واجبا فإذا فعل المجنون محذورا أو ترك واجبا فلا يأثم اكتب من أول سطر تنبيه كل من ذكر وسوف يذكر كل من ذكر ومن سيذكر في عدم دخوله في فحوى الخطاب الشرعي فالمقصود عدم التأثيم وأما من حيث نفوذ الضمان فإنه يضمن نفوذ الضمان فإنه يضمن ولا يدخل الأمر الشرعي الذي لا تعلق له بذات المكلف وإنما تعلقه بخارج عنه كماله فإنه لا يسقط الطلب به سواء مما افترض على المكلفين في أموالهم أو كان حكما نتيجة جنايتهم القسم الثاني وممكن يوضع هذا التنبيه قبل القسمين أحسن. التنبيه هذا اللي لما تكتب الفوائد تضعوه قبل القسمين. القسم الثاني العوارض الطارئة. اكتب ومعنى طارئة أي تكون في وقت دون وقت. العوارض الطارئة ومعنى طارئة تكون في وقت دون وقت. منها واحد السهو بين قوسين ويدخل فيه الناس والمخطئ والغافل. الناس والمخطئ والغافل. اثنين الصبي وهو كل من لم يبلغ الحلم. كل من لم يبلغ الحلم من ذكر أو أنثى. اكتب من أول السطر وعلامات بلوغه خمس. وعلامات بلوغه خمس. واحد الإنبات وهو إنبات شعر الإبط والعانة. اثنين الاحتلام وهو نزول المني بشهوة. ثلاثة بلوغ 15 عاما. بلوغي 15 عاما. وفي هذه الثلاث يشترك الذكر والأنثى. وتزيد الأنثى علامتين. الأولى الحيض والثانية الحمل. الحيض والحمل. اكتب من أول السطر فإذا تحقق حصول إحدى هذه العلامات فقد بلغ. وتوجه إليه الخطاب فيؤجر على الطاعة ويأثم على المعصية. هذا رقم كم الصبي؟ رقم اثنين. رقم ثلاثة المجنون. كتبنا المجنون كتبنا من قبل عوارض دائمة. أي نعم نحن في المؤقتة أخذنا الصبي الساهي وأخذنا الصبي. طيب اللي بعده الغضبان. يا ينقسم الغضبان إلى ثلاثة أقسام، ينقسم الغضبان إلى ثلاثة أقسام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. القسم الأول الغضب الذي معه زوال العقل والرشد، الغضب الذي معه زوال العقل والرشد، فهذا غير مكلف ولا يترتب على قوله وفعله أثره، من عقود سواء عقود البيع أو النكاح أو الطلاق وغير ذلك. القسم الثاني الغضب الذي يكون معه زوال الرشد مع ثبات العقل، فهذا محل اجتهاد. الثالث، النوع الثالث، القسم الثالث الغضب الذي لا يزيل عقلا ولا رشدا، الغضب الذي لا يزيل عقلا ولا رشدا، فهذا مكلف. رقم أربعة يبدو السكران، السكران وينقسم إلى قسمين، السكران المنتشي، السكران المنتشي، بحيث يكون حاضر العقل فهذا مكلف، بحيث يكون حاضر العقل فهذا مكلف. القسم الثاني الغضبان السكران المستغلق، مستغلق السكران المستغلق الذي ذهب عنه عقله وإدراكه، فهذا غير مكلف، فهذا غير مكلف ولا يترتب على ولا تترتب على أفعاله آثارها. السكران المستغلق وهذا غير مكلف، وهو الذي ذهب معه العقل والإدراك، ذكرنا هذا. كتبتها ذهب عقله وإدراكه، فهذا لا يكلف. ولا يترتب على أفعاله آثارها، هذا النوع، على السكران نوعين. طيب رقم كم؟ ستة، هذا أربعة، أربعة سكران. خمسة المغمى عليه، المغمى عليه اختلف أهل العلم فيه، فمن ألحقه بالنائم، فمن ألحقه بالنائم جعله غير مكلف حال إغمائه، جعله جعله غير مكلف حال إغمائه، ولكن يقضي ما فاته من الأوامر الشرعية. جعله غير مكلف حال إغمائه ولكن يقضي ما فاته من الأوامر الشرعية. القول الثاني: من ألحقه بالمجنون والسكران المستغلق، أو بالمجنون فقط، اشطب السكران عشان لا تشكل عليك. من ألحقه بالمجنون فقال هو غير مكلف حال إغمائه ولا يطالب بقضاء ما فاته، ولا يطالب بقضاء ما فاته، اكتب. الثالث، ثالثا على قول الأول والقول الثاني والثالث، وهو الصحيح، أن المغمى عليه فيه تفصيل، أن المغمى عليه فيه تفصيل، فما كان إغماء تاما، فمن كان إغماؤه إغماء تاما وطالت مدته بحيث لا يفيق أبدا فملحق بالمجنون. هذا التفصيل، هذا القول الأول، فهمتم؟ الحالة الأولى أن من كان إغماؤه مستغرق تام وطالت مدته فإنه ملحق بالمجنون، ومن كان إغماؤه خفيفا، ومن كان اكتب، ومن كان إغماؤه خفيفا غير مستغرق ولم تطل مدته فيلحق بالنائم، فإذا استيقظ من إغمائته، فإذا استيقظ من إغمائته قضى ما فاته. طيب إن شاء الله عندنا مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، طيب حناخذ شرح بسيط ونكمل في الدرس القادم ونكمل الكتابة. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نعم. نعم ما ذكرناه؟ اكتب كم؟ سادس، سادس النائم، النائم السادس من العوارض المؤقتة النائم، اكتب. فهو غير مكلف حال نومه ويقضي ما فاته إذا استيقظ، غير مكلف حال نومه ويقضي ما فاته إذا استيقظ. من ضمن ما يعني يتقوى به أن المغمى عليه إغماء بسيطة يلحق بالنائب، أن النائب إذا أوقظ استيقظ، وكذلك المغمى عليه إغماء بسيطة إذا أوقظ استيقظ، يعني سواء بالأدوية أو نحوه، يعني ممكن فيه أشياء أبخرة تشمم على المغمى عليه يستيقظ، لكن المغمى عليه إغماء مستغرقا فإنه حتى بالأدوية وحتى بالمنبهات لا يستيقظ. وعند المغمى عليه إغماء بسيطا فيه خيار أنه إذا عمل معه ما يوقظه استيقظ فيلحق بالنائم، لأن النائم إذا أوقظ استيقظ، فهمنا؟ طيب خلاص كده السهو بارك الله فيك. قلنا الساهي ومنه النسيان والغفلة والخطأ، على كل يسمى ساهي. خطأ والنسيان والغفلة كل هذه يسمى إيش؟ سهوا. وضحت ولا ما وضحت؟ يعني مش السهو شيء والنسيان شيء، لا، السهو هذا يدخل فيه ثلاث أشياء تدخل فيه كلها يسمى ساهي. الغافل يسمى سهى، والناسي يسمى سهى، والمخطئ لفعل من غير قصد وإرادة يسمى سهى. واضح الآن؟ الغافل لا يستلزم منه النسيان، قد يكون الرجل مستيقظ بارك الله فيك لكن غفل، مش نسيان، غفلة. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت الآن جالس عندي في الدرس فذكرت لك ثلاثة أقسام وأكتب ثلاثة أقسام وكتبت ثلاثة أقسام، بس وإن تسمع وإن تكتب بارك الله فيك ذهنك شارد، ذهنك إيش؟ شارد. ففطنت إليك كما أفطن لبعضكم، مش كلكم، أفطن للبعض، فأشير إليك وأقول لك اذكر لي ثلاثة أقسام. أنت الآن ناسي، غافل، غفلت، تهت، يعني سرحت. العامة ايش تقول؟ سرح به ذهنه. هذا ما يقال ناسي لان انت ما حفظتها في الاصل. وضحت ولا ما وضحت؟ وضحت. طيب عندنا بس تنبيه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فننتبه بارك الله فيك. ايش؟ رفع يدك لا شيء. هنا بس فيه مسألة انتبهوا لها، وسوف نعطيها ان شاء الله مزيد ايضاح في الدرس القادم بعد الامتحانات وبعد الاجازة القصيرة ان شاء الله. في اجازة لكن ايش؟ قصيرة. نعم. المد هذا ترى مد من عندي، يعني المد هذا لا ينفع عرض للسكون ولا ينفع أي شيء، بس من عندي عشان تنبيه. قصيرة. شهر أسماء أصبحت قصيرة. المهم هنشوف إن شاء الله بين يوم الامتحان بلا هي هتكون في حدود شهر إن شاء الله. على كل، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه مسألة بارك الله فيك يتولد عنها تقسيم الشريعة إلى فروع وأصول، إلى فروع وأصول، وهذا التقسيم جائز وغير جائز، جائز وغير جائز. كيف هذا؟ إن كان هذا التقسيم ينبني عليه بارك الله فيك أحكام فهو غير جائز. إذا قلنا بارك الله فيك هذا فعل، عفوا، هذا ترك أصلا فهو كافر، وهذا ترك فرعا فليس بكافر، قل هذا تقسيم باطل. إن قال هذا جحد أصلا يكفر، وهذا جحد فرعا لا يكفر، نقول هذا تقسيم كافر، عفوا، تقسيم تقسيم باطل. خلاص. طيب إذا قلنا بارك الله فيك هذا ترك أصلا فهو مأجور، وهذا ترك فرعا فهذا آثم، أي شيء من الأحكام سواء كانت الكفر أو الإثم أو الأجر أو نحو هذا، فهذا تقسيم إيش؟ باطل. يعني ينبغي أن هذا التقسيم ما ينبني عليه، ينبغي أن هذا التقسيم ما ينبني عليه أي أحكام. واضح يا أخوان؟ طيب إن كان قسمنا بارك الله فيك أصول وفروع من باب التمييز العلمي المحض فقط، لا نبني عليه أي أحكام، عندئذ نقول جائز لا بأس. ولهذا تجد أئمة الإسلام المحققين من أمثال شيخ الإسلام تيمية إذا جاء وانبنى على هذا التقسيم أحكام ينكرها أشد الإنكار، ويقول إن هذا من تقاسيم أهل الكلام وتقاسيم أهل البدع لكي يجعلوا ما اخترعوه من كلام أصولا وما جاءت به النصوص فروعا، ويجعلوا كلامهم وتقسيماتهم أهم بارك الله فيك في الشريعة من النصوص والآثار، فهمتم؟ وتجده في موطن آخر، وهذا يشتبع على كثير من الناس، يقول كيف شيخ الإسلام تيمية يشن الغارة إن تقسيم الفروع والأصول هذا لم يعرف عن القرون المفضلة الأولى، ولم يعرف عن الصحابة، ولا تلفظ به الصحابة ولا شيء، ينكر عليه إنكار شديد. ثم يأتي في موطن آخر ويقول والدين بأصوله وفروعه مثلا، فهمتم؟ وأن الرسل جاءت بالأديان بأصولها وفروعها مثلا، إذن يثبت الأصول والفروع، نقول هو هذا هذا الضابط. إن ابتني عليه أحكام كفر وإسلام، حلال وحرام، تضخيم وتسهيل، فهمتم؟ واستهانة، عندنا نقول هذا التقسيم باطل. فالتكفير بترك الأعمال أو التكفير بترك الاعتقادات أو بجحد ما جاءت به الشريعة على حسب النصوص، على حسب النصوص. لو جينا قلنا هذا ترك أصلا فهو كافر، وإذا ترك فرعا فهو ليس بكافر. نأتينا بارك الله فيكم إلى الصلاة، نسأل هذا الذي يقسم أصول وفروع، نقول الصلاة عندك أصل ولا فرع؟ كل متفقون أهل الكلام على أن الصلاة فرع، على أن الصلاة من الفروع، لأنهم الأصول يجعلونها في الاعتقاديات ويسمونها بارك الله فيكم الإلهيات، فهمتم؟ يجعلون الاعتقاديات أصولا ويجعلون العمليات فروعا، العمليات من ضمنها إيش؟ الصلاة. وعلى هذا بارك الله فيك، إذا قلنا قاعدة ملزمة أن الأصول تاركها يكفر، الفروع تاركها لا يكفر، يصبح ترك الصلاة ليس بكفر قولا واحدا، وهذا غير صحيح، المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، صح ولا لا؟ وبينا هذا في العقيدة، في كتاب 200 سؤال في العقيدة في الأعلام السنة المنشورة، وبينا بارك الله فيك أقوال العلماء في ذلك. فإذا بارك الله فيكم، التقسيم إذا ابتنى عليه أحكام فهو تقسيم باطل، وإذا لم يبتنى عليه أحكام وإنما من باب التمييز العلمي المحض فإنه لا بأس به. واضح يا أخوان؟ هذا واحد. وعندئذ بارك الله فيك، لما يقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يصبح كلمة فروع الشريعة هذه على اصطلاح أهل على اصطلاح السلف الصالح وعلى اصطلاح أهل الكلام، على اصطلاح أهل الكلام، لأن الآن بيبتني عليه ماذا؟ أحكام. يقول لك الكافر مخاطب والله غير مخاطب، يعني بيتولد عليه بارك الله فيك، هل يزداد عذابه بتركه لهذه الفروع إن تركها، أم أنه عذابه بترك التوحيد يكفي؟ ومن ثم بارك الله فيك، فهل الكفار مخاطبون، يعني المسألة على الصحيح كيف نطرحها؟ يجي واحد يقول طيب كيف نطرحها إذا كان الأصول الفروع إذا ابتنى عليه أحكام تقسيم باطل، فماذا نقول؟ هل الكفار مخاطبون بالدين؟ نقول نعم، هذا ما في خلاف بين الناس. ليش؟ لأن من الدين إيش؟ الإيمان، والكفار مخاطبون بالإيمان، صح ولا لا؟ لكن هل أهل الكلامي لما سووا هذه المسألة يقصدون هذا؟ لا، ما يقصدون هذا، يقصدون هل هم مخاطبون بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج ونحو هذا، فكيف نطرح المسألة؟ ما هو التوحيد من الأوامر التكليفية، مثل ما تقول بالدين، ما يصح هذا، ما يصح، لأن مخاطبة الكفار بالإيمان مجمع عليه بين علماء السلف وما بين علماء الكلام، كل مجمع عليه بأن الكفار مخاطبون بالإيمان، بالإيمان، والإيمان من الأوامر التكليفية. وضحت ولا ما وضحت؟ عند الأوامر التكليفية يشمل، وهذا خطأ، هم الآن لا ينازعون في التكليف بالإيمان، لهذا متفق عليه. هم الآن يريدون أن يتكلموا ما بعد الإيمان، هل الكفار مخاطبون به أم لا؟ خطأ. ما هي الإيمان من أحكام الشريعة؟ ما هو لما تقول جميع أحكام الشريعة يقول لك الكلام هذا غير مضبوط. ليش؟ لأنه داخل فيه ما مجمع عليه وداخل فيه ما هو مختلف. أما من حيث التوحيد والإيمان فالمجمع عليه أن الكفار مخاطبون به، فهمتم؟ أما الصلاة والصيام والزكاة وهذه العبادات مختلف في خطاب الكفار بها. فنحن ما نريد أن نقول فروع، مسألة سهلة. ما من التوحيد عمل، بارك الله فيك، يعني ترك السجود للصنم، ما السجود هذا مش عمل جارحي، والكافر مخاطب به، بارك الله فيك، بتركه. لا مخاطبون، هذا مجمع عليه. نحن نريد صيغة كلام فيما خلاف الإيمان، فالأمر سهل. يعني إيش الآن؟ أريد مسألة، تريد تسأل واحد تقول له هل الكفار مخاطبون بماذا بدل فروع الشريعة؟ تقول ماذا؟ ما من أحكام الشريعة الإيمان يا أخوان، وهذا مجمع عليه. خلاص أنت أخذت فرصة. لا أقلب، أنا أقول هل الكفار مخاطبون، المسألة باختصار شديد، هل الكفار مخاطبون بغير التوحيد والإيمان؟ خلاص وضحت المسألة، صح ولا لا؟ لأن الإيمان والتوحيد هذا متفق عليه. لا طيب غير الإيمان والتوحيد هذا المختلف فيه، لكن غير التوحيد والإيمان ما نقول فروع الشريعة. وضحت ولا ما وضحت؟ نترك الأمر على أصله. ليش نقول فروع الشريعة؟ نوصف الآن الصلاة، هل هي بارك الله فيك هي التوحيد ولا حكم آخر غير التوحيد؟ هل الكفار مخاطبون بغير التوحيد؟ مسألة مختلفون فيها. وضحت الآن ولا ما وضحت؟ والصحيح أنهم مخاطبون، وهذا الذي عليه المحققين من أئمة الإسلام ومنهم شيخنا علي رحمة الله، وسوف نكمل الشرح في الدرس القادم، بس هذه إشارات عشان توثقوا أنفسكم فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من يستمع القول واتبع أحسنه، وإلى اللقاء إلى الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى صلاة العشاء الآخرة، أي المغرب تسمى صلاة العشاء، ما هي صلاة المغرب تسمى العشاء، لكن العشاء الأولى. الذي مصاب بالمس هو أحد أمرين، إما أن يكون الكلام حال مسه بحيث يصير مجنونا، فهو حال المس ملحق بالمجانين، وحال إفاقته من مسه فهو ملحق بالعقلة. كل ما هو ممسوس وهو غير مكلف حتى يفيق. واحد ابنه سرق ولا يعرف ممن سرق ولا متى سرق ولا كيف سرق ولا لما سرق ولا ولا ولا من علامة الاستفهام، ماذا يصنع؟ إذا ما توصل لصاحب المال عليه أن يتصدق به باسم صاحبه. شارب الخمر إذا ما وصل إلى حالة الغيب، غيبوبة، يعني ما ذهب عقله، ما استغرق في السكر، ويكون حاضر الذهن وعاقل عندئذ لا شك أنها بارك الله فيك إذا صلى تصح صلاته لأنه عاقل، وإن كان فعل المحرم وشرب الخمر ما دام ليس لشرب الخمر تأثير على أفعاله وعلى أقواله وإدراكه وعقله فلا شك أنها تصح صلاته. أما إذا ضحك في الصلاة تبطل صلاته، لا للسكر للضحك. يعني مثلا على سبيل المثال بعض الذين يتبعون الغرب وهو مسلم ولكنه متأثر بالغرب في عاداته فيحضر موائد له، وهم بارك الله فيك يعني النصارى هؤلاء في الغرب يشربون الخمر في كل ساعة، لكن لا يشربون حتى بارك الله فيك أحدهم يستغرق، وإنما يشرب شيء قليل من باب أنه عادة مثل العصير، وتجد الرجل كأنه لم يشرب. فهمت علي؟ فهذا الذي كان هذا المقصود بالسؤال. وهذه ورقة بيضاء فكرت، وما حكم من وقع تحت تأثير البنج؟ وليش هالورقة الكبيرة؟ ما ظنيتها محاضرة، ما شاء الله الحمد لله. اللي وقع تأثير البنج نفس المغمى عليه، نفس قسم المغمى عليه، إذا كان البنج طويلا مستغرقا ومدة طويلة أشهر لكون مثلا عمليته تحتاج إلى هذا فهو كمثل ماذا من ذكرنا بالمغمى عليه. وأما إذا كان بارك الله فيكم مدة قليلة فكان المغمى عليه في المدة القليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انصرفوا راشدين، انصرفوا راشدين.